تفسير الآية 7 من سورة الفتح، يقول تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية 4 لمزيد من التبشير والطمأنة والتثبيت والتشجيع والسعادة للمسلمين، أنه تعالى له كل جنود السماوات والأرض من مخلوقات خلقها لا يعلمها إلا هو سبحانه، تنفذ أوامره التي يريدها ويفعل بها ما يشاء لمصلحة ولسعادة خلقه، فهو كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، قويا على فعل كل أمر يريده، ومنه نصر أهل الحق والخير حتى دون قتال، عزيزا أي غالبا لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين، مالك الملك كله، القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعادتهم. هذا ومن المناسب في الآية 4 أن تنتهي بقوله تعالى عليما حكيما، لأن الحديث في الآيات السابقة يركز على بيان أنه المدبر لكل شؤون هذا الكون، وعلى ما يفتحه على المسلمين من خيرات وبشريات وسعادات، بينما في هذه الآية الكريمة فالحديث يدور حول تهديد المنافقين والمشركين وأشباههم وهزيمتهم ونصر المسلمين، فناسب قوله تعالى عزيزا حكيما لأن العزة من معانيها قهر وغلبة المستكبرين المعتدين الظالمين.